هذه الكلمات ينبغي أن نعيها فتفهم دين الله بعقلك. فإذا تفهمته جيدا عن طريق العقل وبالأدلة العلمية يأتي بعد ذلك دور العاطفة لتكون خادما لقرار العقل. وإذا لم يعن الإنسان هذه الحقيقة وقع في نقيضها باسم الدين نفسه. فمثلا إذا تحدثنا عن ضرورة الانتصار لدين الله وسحق أعداء الله عز وجل، أولئك الذين يترقصون بدين الله سبحانه، وما يتعلق بالجهاد، وأخذنا نحمس ونتحدث عن الجهاد وأهميته وما إلى ذلك، لكن في غياب عن المقاييس العقلية والأدلة الشرعية وضوابط الكتاب والسنة، ما الذي نقع فيه؟ تهتاج العاطفة، لا سيما إذا كان صاحب هذه العاطفة يتمتع فعلا بحب، لكن مع جهل حكم الدين، مع جهل بمبادئ هذا الدين وضوابطه، هذا الانسان ينقذف به الحماسه هو المغامره، وربما يقع في شيء لا يكره الدين وهو مندفع الى ذلك باسم الدين نفسه. ما هو السبيل الى التجنب والتخلص من هذا المنزلق الخطير؟ ان نطرح دماء عواطفنا بكلام حلم، وهذا ينطبق على الجهاد كما ينطبق على كل مبادئ الاسلام. لانني قلتهم كلاما حولتكم فيه الى ضرورة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبهتكم الى ان الانسان ينبغي ان يكون غيورا على حرمات الله، فان راى المنكر ولم ينه عنه فهو كاذب في تدينه، ما دام انه يحب الله فعليه ان يضحي بكل شيء من سبيل مرضاة الله. ألهبتكم حماسا، فلكم متى يشرع الأمر بالمكر ومتى يشرع النهي عن المنكر بعلمية لذلك، فقد هيجتكم ودفعتم. وذهب الواحد منكم بعد الدرس إلى ذلك ورأى زوجته وثلاث سهر السماء بشيء وعدته في الدين في مقاييس الشريعه من المكروهات، لا المكروهات كراهه تنزيهيه لا كراهه تحريميه. دخل الرجل ورهيب الحماس لا يزال يعتمد بين جوانحه فالقى بها وقام يضربها وينتهرها، اختلفت فتنه من خلاله. هذا الامر بالمعروف الذي رعاه مني حماسا ولم يضبط بعلم، هل هذا الانسان اصلح دينه ام افسد؟ افسد من حيث لهب اصلاحه، لكن الحق علي انا فقط، كان علي ان اقيد هذا الكلام الذي تستعيده. كيف يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وان العلماء قالوا اخذا من كتاب الله وسنه رسول الله ان المنكر الذي ينبغي ان ننهى عنه انما يشترط في انكاره ان نسلك سبيلا لا يعبد المنكر مثله أو أشد منه، ولكن إذا نهيت عن هذا المنكر بطريقة يأخذ منكرا مثله أو أشد منه، فإنكاري لهذا المنكر يبدو حراما. أنا ما شرحت هذا الكلام، ولكن اكتفيت بالتحميل. هذا غلط مني ومن هذا الإنسان الذي قد هذا قلت إن الإنسان عليه أن يخرج الدنيا من قلبه وأن يحارب الدنيا وأن يذهب فيه وأن يرغب فيما عند الله. الدنيا ثاني، دع الدنيا تحت قدم ولا تبالي بها أبدا، واجعل وقتك كله لله سبحانه وتعالى. وما شرحت هذا الكلام بأسلوب علمي، والإسلام كله علم، لا يتعرف على كلام حماسي هكذا دائما. قلت هذا الكلام وحمدت الإخوة المستمعين خرجا من هذا المسجد بعد منكم، وقال في نفسه ما لي ولكم، أنا غدا راحل عنها، فلماذا ألحقها وإلي الوقت فيها؟ وعاهد الرجل نفسه من الغد أن يقطع نفسه عن تجارته أو عن وظيفته وعمله، وأن يتجه إلى مسجد من المساجد، نعم، يدرس فيه العلم آنا ويتعبد الله عز وجل آنا آخر، لأنه لا يريد من ممتلك حماس مجرد. وبعد ذلك هذا الإنسان أصلح دينه أم أفسد؟ لأنه انطلق إلى ما يجعله دينا من منظور حماسي لا من ضوابط علم. ما وأيضا أتحمل معه جزءا من المسلمين، كان علي أن أشرح معنى الدين وأقول أن المراد بالدين في الدنيا ألا كبرة محبة الدنيا في القلب، أما التعامل بالدنيا فضرورة واجبة، لا سيما الإنسان الذي هو بسبب بناء أسرة أي المسؤول عن أسرة، فإن سعيه من أجل الرزق عبادة، لكن المطلوب منه كما قلت هذا في الدرس الفائت أي الذي قبله أن يتعامل مع الدنيا كما كان يتعامل معها أجدادنا من الرعيل الأول، وهو مسيطر عليها ولا يدع الدنيا تسيطر عليه. القصد كيف كان الدين من ممتلك حماسي مهلك بدلا من أن يسعد. كذلك الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله عز وجل وما إلى ذلك، الإنسان بمثل يعني إذا سمع كلاما من هذا القبيل لا يبعد أبدا أن تصبح عاطفته نهبا وينظر إلى الدنيا نظرة اشمئزاز وينصدم في سبيل هذا الجهاد ولا يتطلع في الهلاك والموت. لكن نفس الكلام اللي قلته علي وانا اشرح هذا الكلام ان اضع الضوابط والقيود، فهل معنى هذا الكلام ان ادرك تفكك اسناني واتمنى ان تقوم معركه بيننا وبين اعداء الله ايا كانوا وفي اي جهه كانوا، حتى نقاتلهم وحتى نشفي ذليلنا منها هي قدر. هذا غلط. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام هو سيد المربين وسيد المعلمين، علم ان في اصحابه من ينصدق بحماسه من اجل تطبيق الدين في زعمه، يقع في مصير ذلك. ولذلك قال كرمجة لا تتمنى نقاء العدو. فالمتاجة في هذا الكلام أين هذا من رجل يبيت في فراشه وهو يتمنى أن يلقى الأعداء حتى يريهم كيف يكون التضحية في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وكيف يقيم دماءهم وكيف وكيف إلى آخره. عندما إذا سمع هذا الإنسان هذا الكلام من رسول الله يفاجأ ربما بحيرة أمل رسول الله بدل ما يشكرنا على هذا الكلام عن السنة لا تتمنى اللقاء العظيم. نعم ذلك لأن الدين أقولها مرة أخرى وباختصار شباه ولحمته تتمثلان في هذا الحديث أن تعي الإسلام بعقلك وغذاء العقل العلم ثم أن تجعل العاطفة خادما يرسل عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق يعلم أصحابه ويعلم هل المقصود بالجهاد أن نشفي غيرنا من الملحدين أو المشركين أو أعداء الله أو حتى الذين يتربصون بنا شرا هل المقصود من الجهاد أن نشفي غيرنا؟ إن كنت تتصور ذلك أنت مخطئ خطأ كبير جدا. إنما المقصود من الجهاد هو أن ندخل الهداية والرشد في قلوب عباد الله عز وجل جميعا. وبما أن هذا هو الهدف فإن على المسلمين أن يسلكوا بادي أبي بكر الطريق السلمي والطريق الآخر. عليهم أن ينشر الدين علما ووعيا وتفكيكا وفهما وبكل المعاني التي هي الإنسان. وهذا هو الأساس العريض والقاعدة الصلبة للجهاد أن تجعل من عقلك وعلمك ومالك وحياتك وأنشطتك أداة من أجل إدخال حقيقة الإسلام في قلوب إن هذا هو الأساس. وينبغي بالعكس أن تتمنى أن تدخل هذه الهداية في قلوب هؤلاء الناس من أي فرد حتى يكونوا إخوانا وحتى تكون خادما لهم. وهكذا ينبغي أن تتمنى. وإذا حقق الله ذلك فهل من داع إلى لقاء العدو حتى ليش في عدو؟ لا. لكن إن لم يتحقق هذا قال العلماء الجهاد بالسلاح عندئذ إنما شرعه الله عز وجل بسبب الحرابة وهذا هو رأي جمهور الفقهاء لا بسبب الكفر من حيث أنه كفر. يعني أردنا أن ننشر دين الله بالأمن والطمأنينة والتعليم والتثقيف وإذا بفئة من الناس يهددنا بالقتال. نعم. وإذا بفئة من الناس تمنعنا أن ندخل بلادهم وتقول أبدا نحن نريد فقط أن ننشر ثقافة الإسلام ودينا ونحن خدم لا أكثر ولا نجبر أحدا ولا عقيدة ويروح لنا بالكتاب وتهددون في غفر ديننا. قال العلماء الدين العظيم انما يشرع من اجل رد فاعلته لا من اجل ذات الكفر. اذا كان الامر كذلك فينبغي ان نتمنى لقاء بيننا وبين عدو وان يكون الناس كلهم وهذا الحماس وهذه الاحكام والانظمة دعاه حماسا قرعا لا يقره دين الله عز وجل. هذا ما يعنيه رسول الله لا تتمنى اللقاء العظيم. هذا شيء. سبب اخر ان الانسان مواجهة العدو مصيبة من المسائل فقط مصيبة لا شك فيها. والمطلوب من الانسان قبل ان تنزل المصيبة ان يتمناها. اما المطلوب منه ان يسأل الله العفو والعافية. مطلوب منه ان يسأل الله العفو والعافية. فان قال لا انا اريد ان اثبت لله مدى صدري مدى ثباتي وجلدي فقل لهذا الانسان انك فقدت بهذا الكلام من ساحة العبودية الى ساحة التحدي بالله. والمطلوب من الانسان ان يكون عبد لا ان يكون متحديا لله. انت بدك تثبت لله فقط ليش بدك تثبت ثباتي؟ لان قوة الانسان ماذا تملك من القوة حتى تثبت لله صدرك ضد الشدائد؟ والله لا تملك شيئا لولا ان الله يصبرك لن تصبر. ولولا ان الله يرزقك سعة صدر شدائد فتذوق درعا وتتختنى للحظة الاولى من فتح هذه المدائد. فأرادك وأنت هذا العبد الضعيف أن تؤمن بالله بعثك وتقول يا رب أنا ضعيف أنا عاجز لا تقول يا رب. ولذلك كان يكون سيد الصديقين أبو بكر رضي الله عنه لأن دعاك فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأشكر لأن إعادة فأشكر أحب إلي من أن تبتلى فأشكر. لو جاز لأحد أن يقف الموقف الآخر فيقول يا أنا أحب أن أثبت محبتي لله وأنا لا أستطيع أن أنتشر بإثبات هذه المحبة إلا من خلال مصيبي فأنا أريد أن تنزل في المسائل حتى أصدر فأثبت بذلك حبي لله. لو جاز لأحد أن يرفع إلى هذه الدرجة ويقول هذا الكلام لزاد ذلك لمن؟ يا بنفسه لأنه لن يكون أشد حبا لله من أبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك فقد آثر أبي بكر موقف العبودية ويقال لأن أعافى فأشكر طبعا لأن أعافى فتكون العافية لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأشكر. إذا علمنا رسول الله أن نقيد حماسنا وعواطفنا بالعلم وببيان الدين والشرع. ثم قال واسأل الله العافية وبالتالي تتمنوا أكثر اسألوا من الله إن كنتم ولا بد تمروا اسألوه أن يعافيكم من لقاء العدو ويغنيكم عن ذلك بطريقة ما. واسأل الله عز وجل أيضا أن يرفع عنكم البلاء والمصائب ولا يبتليكم. ولكن فإذا لقيتموهم فاصبروا دور الصبر يأتي بعد وقوع الموجب وليس دور الصبر يأتي قبل وقوع الموجب. هذا ما يعنيه رسول الله. نزلت المسلم كلنا معرض الله ونسأل الله العفو والعافية كما قال رسول الله يعلم. لكن ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هذا نظام رب العالمين. وهكذا يعني هذا فاذا نزلت مصيبة ما فقد حال أن ألتفت إلى الصبر وأتحسن به. وفي هذه الحالة أيضا إياك أن تعتمد على نفسك، وإياك أن تقول سأؤول الله مني الثبات، بل استعن بالله. قل يا رب أسألك التسبيح وأسألك العون، فلا تكرني إلا بتسبيحك لي. إن كانت المصيبة مرض، إن كانت المصيبة كفر، إن كانت المصيبة لقاء عدو، لا، هكذا ينبغي أن نكون. وهذا الذي يقوله لنا رسول الله ليس دعوة إلى خيار، ليس دعوة إلى جبن، ولكن رسول الله بهذا يعلمنا كيف نمارس عبوديتنا لله ونعترف بذاتنا. فإذا جاء دور الاستبدال والتبدل، لكن مستعينين بالله. نزلت المصيبة للفرد، وشاء الله أن يتقابل المسلمون وأعدائهم كما كان شأن أصحاب رسول الله ومن بعده. نعم، وكل أمة معرضة لهذا. هنا يأتي دور التحميد من كل مكان. هنا يقول رسول الله مهيجا الناس، يعلم أن الجنة تحت ظلال السوق. متى نقول هذا الكلام؟ عندما تقع الأسباب التي تدون انتشاق السوق واستعمال السلاح عندنا، لكن لا نتمنى ذلك، لا نحلم بذلك، لا، ونحلم بالسلم، العدل والسلم. وإذا كانت هنالك أنظمة تحلم بالسلم وتسعى له، فالإسلام هو أول وأصدق من سعى إلى السلم وشرع الأحكام الكثيرة له. لكن إذا ابتدى الأمر شيئا آخر، فينبغي أن نستعين بالله ونقول نحن له. ولكن بعد الاستعانة بالله وإذا نزلت أسباب ذلك، هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم أن الجنة تحت بلاده. هم على مشارف خيبر، والأمور اضطرتهم إلى مقاتلة، وهم يجمعون أنفسهم ويخططون الخطط الماثرة للإيقاع بالمسلمين. إذن الأمر كما قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا لا بد من أن ننسجم مع ما كتبه الله لنا. هنا الحكمة تقتضي أن يحمد رسول الله فيقول: يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف من جوامع كل من كناية عن أن الجنة محفوفة بالمكارم، وأن الإنسان لم يصل إلى جنة الله عز وجل ورضوانه إلا إن سعى إليها عبر هذه المكاره. ومن أشد المكاره الجهاد، وكلم رسول الله عن الجهاد بكلمة سوء، وكلمة سوء كل أحدها ذات السوء. هذا يتطلب وإنما المراد السلاح والسلاح الكناية عن قلبه. يعلم أن الجنة جنة رهنت بظلال السيف، تحت ظلال السيف. فمن لم يصل إلى حيث كانت السيوف تتقارع فوق رأسه وكان معرضا للهلاك بهذه السيوف، لم يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. كلمة رافعة عن أهمية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما حمد إلى الجهاد بدون كوادر ولا بدون كوادر، لا، الأول وضع الكوادر ووضع الكوادر وفي أحاديث كثيرة أخرى تحدث عن صوابح وضوابط أخرى من محمد. ولذلك نحن استقامة للسماعي عندما رسموا كتب الشريعة الإسلامية كتابا اسمه باب الجهاد لم يتحدثوا في هذا الباب حديثا حماسيا ملهبا انتهى الأمر. فالباب الجهاد في كتب الشريعة الإسلامية في قانون أحكام الإنسان يحتاج إلى أن يترك حماسه جنبا ويجلس ليعني ويقف. الجهاد الذي جعله الله فرضا للدروس لا بد من رعايتها ولا بد منها. ومثلا هذا البحث يعني لأن الاثنين بعيدين جدا عن دراسة ذلك، كنا ندرس الدنيا باب السماء والحاقة، لكن باب الجهاد يعني وأنا أشعر بضرورة ما أدخل دراسة باب الجهاد، لكن لماذا؟ يعني أزيد الناس حماسا به بعقل لأنه أرى أن كثيرا من المسلمين العاصمين فعلا فقد وأن فلانا من الصحابة كانت بيده ثمرات وقال بكم بكم لأن كان بيني وبين أن أدخل الجنة وأن آكل هذه الثمرات كما أكلها من حياة يلقى الثمرات وقاتل حتى قتل. والآخر جاء أعرض وقال إني والله لأرجو أن أدخل بعرضة هذه الجنة انتهى الأمر. لكن ما تقول الأحاديث أن كثير من الشباب متحمسين تحولوا إلى اليهود ضاع أمامهم العلم إلا أن تعالوا ندرس باب الجهاد في الشريعة الإسلامية درجة من درجات الجهاد أعرضها الجهاد باب إذا درسناه قلت أنه أحكام الأحكام هرمية الأحكام الأساسية عريضة جدا ثم إن هذه الأحكام فعل فيه هي أم متبرر نعم يعني نبرة أحكام الجهاد الشريعة الإسلامية يعني نبرة من نبرة هذه الأحكام مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الجهاد الذي يبتغى به الجهاد في الصلاح أو القتال لا بد أن يكون تحت راية رئيس الدولة، لا بد أن يكون تحت راية أمير المؤمنين أو سميه رئيس الدولة الحاكم الأعلى. العبرة بالمعاني للألفاظ. وقال لنا ينبيها لهذا أن يرويه مسلم والنسائي ابن ماجه وغيرها من قاتل تحت راية علم النجم فقتل وقدرته جاهل والراية العلمية أي الراية التي نوجدها العقبية أي الأهواء أو الغيلات أو التخيلات ولم يتجمع هؤلاء تحت قيادة رئيس أي أمير المؤمنين. ولذلك قال علماء الشريعة الإسلامية أن تجاهد في سبيل الله بلسانك هذا حكم من الأحكام الدورية العامة التي خاتم الله بها كل فرد فرد على حدة كل واحد من هذا الحاكم يتكلم أم لم يتكلم لا بد من ذلك. لأن انتقدنا بالجهاد القتال في سبيل الله فلا يشرع إلا تحت راية مسؤولية لأن الجهاد الذي من هذا النوع حكم من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وأحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية إنما تطبق تحت أشراف من راسي رئيس الدولة الأمير الحاكم الأعلى. هذا مما ذكره الفقهاء ولا خلاف فيه إلا نعلم عند مذهب من المذاهب. وننبغي إن أردنا أن نتحمس للجهاد أن نفلح جوامع حماسنا هذا في هذه الأحكام التي ينبغي أن نعلم. قد يكون قائل أرأيت لو أن المسلمين آمنوا الجهاد في سبيل الله ولم يبالوا بذلك وكان إكراما في الجهاد في سبيل الله، أنترك هذه الشعيرة بسببه؟ ألا نقيم أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه؟ نقول الاستقرار في الإسلام حكما أيضا أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. يعني الإمام إذا أثر من الأعداء أثر ورأى أن المصلحة الإنسانية والإسلامية تقتضي استرقاق هؤلاء الأسرى فله ذلك أم لا؟ قد يقول القائل الحكام ما عاد نظروا في هذا، ما عاد اشترك في أسرى، يا أخي نحن رح نترك استرقاق الأسرى، ما لك اشترك؟ عجيب. هذا حكما أماته الله بمن؟ الحاكم. وأنت منفذ كذلك فالجهاد في سبيل الله عندما يكون كفارا قال الإنسان كله الإنسان الوحيد الذي يعلن الحق هو من؟ ولا يملك أن يعلن الحرب على فئة أو قمة أو جماعة إلا هذا ولا أن الحاكم لا يعلم بسبب من الأسباب أن ينسى. هل خيرنا الشارع أن نكون عنه؟ لا أكثر لنا الأمر في هذا تماما مثل الحدود أيضا إنما هي من أحكام السياسة الشرعية وأحكام الدماء. يعني من الذي يطبق حتى الدماء؟ من؟ الدماء دولة الدماء ما تطبق، رئيس دولة ما تطبق حتى الدماء، ما رجل هل لنا أن نقول لا يجوز لنا أن نضع هذه الحدود تنفع وتقوى إذا الحاكم ما نتبع فمن نتبع فأنا نتبع من أين لك هذا؟ هل قال هذا الكلام أحد من الصحابة أو التابعين أو من بعده إلى يومنا هذا اعتمادا على بصيرة الإسلامية؟ ولذلك نقول دائما لو ان انسانا ارتكب بجد حدث اي خمره ارتكب الزنا هل لمختار الحياه او لاهل المنطقه او لاهل البلد ان يجتمعوا ويقرروا بمقتضى حكم الجماعه ان يقيموا الحد على هذا الانسان فيقيم الحد عليه؟ ابدا. لا يقام الحد عليه فحكم لكل افرط له وينبغي ان يكون كل افرط منها فاكثر الخلاف او ناخذ الدنيا من الجنه. هذا الجهاد في سبيل الله اسلاما حكما من احكام الامامه والسياسه الشرعيه. فان يقيم هذا الحكم على ثمنه كذا فيجبنا ان نهرع ونلبس وان لم يقم فان الله لم يكلفنا شققا في هذا الحكم. ونقف في حدود الجهاد عندما شرعه الله ومن باب الاحكام التورية التي تناسب الأسباب جميعا وأن هم مرتدين ونفرح لهم الإسلام ونريد الإدعاء وما إلى ذلك. فهذا القدر نحن قلنا قدر هذا القدر الله عز وجل يعني يعطينا الألف العام جدا وين اللي عم يأتي هذا الوالد أين هم الذين يمثلون الزيادة كثيرا لما تجدون من الإسراء إلى من يموت نبات إلى الناس في خارج الخلفة التي أنتم أين في خمسة في ثلاثة والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا من ذلك أكثر من هذا غيرنا ونحن بذلك مدينة بأسماء على جرى الله سبحانه وتعالى. يقول القائل ما يعلم ان هذا يعني التطور كان يظن ان هذا التطور يعني لا ينبغي ان يشتري هكذا يخيل اليك قد يكون قائل اذا الحاكم يخطط والحاكم لا يخطط الاسلام ولا يهمه ان يبيع الاسلام فانا لا ابيع هذا الإنسان بمدى الإسلام إطلاقا ولا أعتبر قراراته قرارات حاكم مسلم لذلك أنا لا أعتبر نفسي ملزوما من زمن بهذا قد يقول قائل هذا الكلام انت قال ماذا قالوا في هذا الكلام قالوا إن هذا عبارة عن رؤية الشيطان وهذا التطور ما ينبغي ان يكون وانما هو نقد شيطانيا من اجل ان يوقد الشيطان على يد هؤلاء المغرورين فتنه بين فئات المسلمين بعضهم بعضا. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام شدد وقيد جدا وحذر من ان نطلق كلمه التكفير على وما هذا عن هذا واوضح لنا العلماء انه اذا وقعت ان تعتقد ان فلان كافر هو تسعه وتسعين ومسلم هو واحد على النار فان الله يامرك ان تحسن الظن به بناء على الواحد وان تطرح السرعه والتعيين وتدع الحكم على اساسها له هو. هذا ما قال للعلماء جميعا ولا نعلم في ذلك ايضا لا في هذا الامر. اذا قلت لي نعم هنا الاثرة اثرة دينية وليست اثرة دنيوية فنعود كما في كلام الحماس الجهة الفقهية لا ميزان له في شرع الله ابدا الكلام ما لديه اي كلام موجود حتى اقول لك هذا مشروع غير مشروع ماذا تعني الفتره الدينيه او الدنيويه اذا كانت الاثره تعني ان اضع يدي في جيبك واخذ مالك انت تعني بها الاثره هذا إذا كنت تعني أن أضع يدي على أرضك وأسقطها أرضك إذا كنت تعني أن أفوت ظهرك إذا كنت تعني أن آخذ بعض حقك إذا كنت تعني بالأثر في هذا فوالله ما يجب الإسلام في هذه الحالة سواء كنت أنا فرد مثلك جاهلا أو كنت حاكم موقف الإسلام كما في هذا الأمر أن عليك أن تصبر تطاع مطلوب شرعي مقبول بنصيحة لا باحتجاج كلام في هذا حقي لا تأخذ حقي مني وهذا منكر ذكرت به وأنا لا أسمع ولا أتنازل عن حقي لا أنت لجئت سبيلا شرعيا إلى أخذ حقك اسلم وهذه فتوى وليس ورعا فمن ورع حتى ولو وجدت منكر شرعي الآن فتح هذا الامر يفتح العوض من الله كما قال الامام الغزالي بن تيميه. لكن اذا ما كنت تملك سبيلك الى اخذ حقك الا التأديب والقتال وما الى ذلك فإن الإسلام يقول لك مكانك وحدك وأنت لا تنسى. هذا ما يقوله لا سيما إن كنت أنا عندما أريد أن آخذ مالك حقا. وإذا حتى أنا وهذا السؤال مثلا وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. وأقال العلماء يقول هذا عوفا من الفتنة القطع والفتنة أشد الشرور التي يحذر دين الله عز وجل منه. نحن نعلم أن نشرع الكلام شرع علمي. كنت تعني بالأثرة هذا هو الكلام. حتى انفرد كثيرا ما يفرد كلام اخي انا موزع حقوقي بايع المدرسه يجي اعمل القطع الى اخره. نعم لا يجب ان تفعل الكلام انقاذ محرم في سبيل ان تاخذ حقك غير جائز. لكن عن ان تسلك مطلب شرعي من اجل ان تاخذ حقك ولا لا هذا الحكم لم يكن عز وجل ما شرعه الدنيا كلها تتألم على بعضها اسرى ما بتعيش اسرى يحكم ما بتعيش جدا كثيرا ان يكون الاسرى عبارة عن اربع اسرى الاخوات واحد من هؤلاء المثل من اسرى بن عبادة مشيط خداع جمع حقوقه وحقوق اخوته واخواته في بيته وتحت اجرته. الاخرين وجدوا انفسهم حقوقهم او بعض حقوقهم جاهزه. ما هنا قسم للاسف. ما الذي ينبغي؟ لو قال هذا الاستقبال الان يعني اصير حركه. هل انا اعجب من اخي؟ هل هو اقل مني حيله؟ لا اقعنن ولا اقعن. لا اخذ يزيد لو لماذا كنت الحاله في الاخرى؟ الى حرب عوام كما يحدث كثيرا. ولكن شرع الله لا يحبها. شرع الله دائما يقول لك ضحي في سبيل الويان بكل ان كنت مسلما او ان كنت مسلمة ايها الاخوة وشعرت بان ظلما وكافر ولم تستطيع او لم تستطع ان تاخذ حقك بطريقه الشرعي لقد امام وسيلة رسولك عليه الصلاة والسلام. قال ستجدون اثرة بعد تذكرون. نعم قل يا رب انا احتسب هذا عندك واطلب منك حقي فيا ربي ان يصدها انا بانجلكم ولا اقول شيئا. رب العالمين يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هكذا يقول الله عز وجل بعيد الشر وانت المحتسب له ابدا. إذا أنا أضع النقاط على حروفها علميا فأنا لا آتي من عندي والله أكبر. وإن كنت تعني في أثر الأحكام الدينية أن جارك أو من له سلطان عليك الباب إلى الكتاب منك إلى ترك الصلاة إلى شرب الخمرة إلى أن تخرج بناتك كافرات. فها هنا أرجو البطولة كلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق التي هي بكلمة متنكرة وكن قد قلت لا ترتكب منكرا لا تدع صلاة لا تترك حمرة لا تدع بناتك وآلك يخرجن عن حدود العصمة التي أمر الله بها. ما هو لا تفعل أما أن نطلب الأمور بالعدل تماما ونظن أننا يعني نتحرك في سبيل الله عز وجل، والله أبدا ليس كذلك، ليس كذلك أبدا. هذا المعنى هو الذي يتعامل به الإنسان على أساس أن له أن الكلام العام الحماسي هكذا فلا مكان له في دين الإسلام العظيم أبدا، لأن ديننا لا يقوم على أساس الحماس الفارغ وإنما يقوم على أساس العلم ودقائقه وحقائقه. ثم بدأ رسول الله فقال: اللهم منزل الكتاب القرآن، هذا على التفسير الصحيح، ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذا من أدلة على أن غزوة خيبر كانت بعد غزوة الأحزاب، وهازم الأحزاب كلهم ينصرنا عليه. اللهم منزل الكتاب، منزل هذا الوحي الإلهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجري السحاب وهازم الاحزاب بما يعلم الجد بالاحزاب، يقدر يجري السحاب، يجري الماء، يجري السحاب، يقلب الليل والنهار، يقلب القصور، رادف العافيه عندما يشاء، الفرج عندما يشاء، الدار، النافي، المحيي، المميت. لكن كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد من هذا كله بماذا؟ من جل السحاب الذي يجري السحاب ويجمعه هو الله عز وجل. وفي هذا تمويه بحقيقة اعتقادية ينبغي أن لا يتيه عنها الإنسان أبدا، وهو أن ما تراه من حولك في عالم الأسباب والمنتخبات عبارة عن مظاهر جعلية شكلية ومسببها ورابط ما بينها هو الله. واحد قال أعوذ بالله هذه السحاب، قال لا أقصد السحاب، أنا رجل علم، أنا لا أقبل هذا الكلام، هذا إنسان غبي يأكل الرياح، من الذي يجري فيها؟ نعم. أما الوجود في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما الريح. قال هذا الرجل الذي يقول أنا رجل علم، أنا أعلم ودرست أن الروح هي التي تجري في السحاب، فلا تسأل نفسك وهذه الإحمال الذي يجريها، اطلب كذا تقعد كذا في بعض الأحيان، أكثر أقل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تكون القيد حتى تطلع جدرانا وأشجارا وحياة من الأرض، في بعض الأحيان تأتي رخاء تنعش الإنسان، ألا تسأل نفسك يا رجل العلم؟ الله عز وجل. إذا السحاب يجريه الله والرياح يجريه الله عز وجل، وكل ما في الكون من يمكن أوامر وأسباب حتى تتغير، كل هذه الحلقات جنود لله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى. فلما رتحرت بتبعيد وللهواء منعش او يموت او يهلك بذاته، ولا السحاب يعتبر المطر بذاته، ولو ان انسانا تصور هذا يعتقده كفر، كفر يقينا، واذا مات على يقينه لا يقتل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يسلم في مقابر، هذه حقيقه. وترى عز وجل ماذا يقول عن الله؟ افرايتم النار التي تورون، أهم في الأشياء أن نحن من الإسلام نحن جعلناها تذكرة للنار التي تهددون بها ومتاعا للمسلمين متاعا للجائعين الذين يحتاجون إلى هذه النار لينجز بها طعامهم. نعم هذا كلام الله عز وجل. هل يمكن للعلم أن لا يكتب بهذا الكلام؟ أنتم أنشأتم شجرتها شجرة المسح والإلقاء بجلساء مع الفتاة بكثير العربي كثير من الأطفال. يعني فرع من هذه الشجرة إذا احتكت بفرع آخر على نحو ما ينطبخ النار والشرر منهما ويمكن أن تحترق الغالب والأعاصير التي تفيد. وعندما تسمعين أن هذه من الغابات كلها احترق الآن ماذا؟ بدأنا من هو الواحد عن التجارة وحق التجارة يقع بالفهر. لا هذه الأشجار هي نفسها بفعل احتكاك معين هي التي ينفضح منها مصر. إذار يقول هذه النار الكاملة في أحشاء هذه الشجرة التي تنمد الماء والتي تنتج الغذاء كما ينتجه أي شجر آخر. هل أنتم الذين أودعتم في هذه الشجرة هذه الطاقة هذه الشجرة؟ نحن المسلمون إذار يقول وإنما الحكم من ذلك أولا أن تتذكر بهذه النار النار التي يتوحدكم الله بها وأن الحكمة لله بها كالنار لها وجهان وجه تذكيرا لنقمة الله وعذابه ويجه تذكيرا برحمة الله سبحانه وتعالى وذاته رزقه متاعا للمسلمين إلى ماء الله وقد يكسب وقد عزيز أمام المسلمين. المسلمين بمعنى الجائع والمسلمين بمعنى الناظرين في القواعد يعني في التحكم والمسلمين بمعنى المستمتعين بالشيء في القواعد. والنار في الواقع فيها كل هذه القواعد. النار جعلها الله تذكرة لأولئك الذين يعيشون في البدو مستحيل تمرهم إذا ما كان في النار محور ثلاثين لا يمكن أن يتعارف ولا يمكن أن تتعارف حلقة على حلقة وأن يدور قوما قوما. فالنار هي شبكة الاتصال فيما بيننا. هؤلاء المسلمون من أقوى يعني نزلت القواعد يعني الصحراء. المسلمون بمعنى الجائعين متاعا للمسلمين أي متاعا للجائع الذي رأى أمامه الطعام ولكنه يحتاج إلى حمدك. لذلك قال الحمد هذه نارا تنبج بها الطعام. المسلمون في اللغة العربية أيضا بمعنى المتسمم في الشيء الكرم يعتبر منه الفوائد الأخرى جرفا وهذه هي الفوائد العصرية لله. فالنار اليوم لم تعد أداة فقط لحياة الصحراء ولم تعد أيضا أداة فقط لإنتاج الطعام بل هي الآن وسيلة حضارية للاختراع والإبداع والتحريك وإيقاد الوسائل وتحريك الأدوات والآلات. يا ترى لو أردت أن تنزل بكلمة مقرون أي كلمة في اللغة العربية أي كلمة بشرط أن تؤدي هذه المعاني كلها هل تستطيع أن تجد في بطن اللغة من أولها إلى آخرها غير كلمة مقرون؟ أبدا. ولو أنك أردت أن تكمل ثلاثة أو أربع كلمات أيضا لن تجد أداة في ذلك. الله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب وهذا ما نقول المسلم الصحيح الله مسبب الاسباب وهذه الاحزاب هي سلوك المسلمين هي التي هزمت الاحزاب حتى ورسول الله فيهم. لا والله ليس لك من الامر شيء هذا كلام الله في رسوله يا رسول الله يا قادر من جنود رب العالمين. نعم ولكن الله هو الذي أدخل الرعب في قلوب الأحزاب وأرسل إليهم ريحا تثير صيامهم وقبورهم وتجعل فعلها فيهم كما تعلمون مما درستموه لعلكم تذكورا. إذا الدار هو الذي هدم الأحزاب لا إله إلا الذي بيدك كل شيء. هذا معنى كلام رسول الله يكتب الباري عز وجل كلم رسوله وحقق له ذلك. ورسول الله يعلمنا ان الانسان في مثل هذه المواقف ينبغي ان يكون كثير الالحاد وكثير السؤال وكثير التضرع الى الله عز وجل. وبهذا ننتهي ايها الاخوه من باب التضرع. وقد عرفنا من خلال كل ما ذكرنا ان العمود الفقري وفي الثبات على دينه هو التدبر. واسال الله عز وجل اولا ان يعافينا من البلاء كله واساله بعد ذلك الى السلامه ان يرزقنا الصبر والثبات. وارجو ايضا مني ومن كل منكم ان نجعل سبيل فهمنا للدين وسبيل تنفيذنا للدين الغيب اولا للعاطفه والعافيه. الحمد لله رب العالمين. واظن ان الله قد ادركنا فنشرحه ان شاء الله في درس اخباره. الحمد لله رب العالمين.